جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أنه فيما يتعلق بمرور 15 سنة على مقتل تلميذتين سين شو سون وسين مي سون على أيدي القوات العدوانية الأمريكية، أقامت اللجنة التحضيرية المشتركة لفعاليات تأبينهما للمرة 15 جلسة التأبين في موقع حادثة جريمة الجيش الأمريكي في مدينة يانجو بمحافظة كيونغي يوم 13 من هذا الشهر. قبل الجلسة قام المشاركون فيها بمسيرة المظاهرة من مدخل القرية حتى ميدان الحادثة تأبينا لهما، ثم أقاموا فعاليات التأبين في ساحة كونغ هامون بسيول.